اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هذا القرآن طريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق